قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نعبد إلا الله لمعنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا هذا التوكيد لنفس الشرك مع الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله عز وجل، يعظمه كما يعظم الله ويعبده كما يعبد الله ويجعل الحكم له كما هو لله. سلام عليكم. فإن تولوا عن هذا النداء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فأعلنوا لهم أنكم مسلمون لله، كريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.